قبل المسلمين على اليهود وقبلوا على النصارى. ما الذي سيبقى؟ الآن العالم الغربي أشبه بوحش كبير جدا يسيطر على الدنيا ومنها العالم الإسلامي، وهذا الوحش على رأسه يوجهه تلك الأفعى اليهودية، توجهه يمينا وشمالا، هي تنفق خيرات هذا العالم وهي التي توجهه ليحارب من شاء ويسرق من شاء. فإذا قبل المسلمين على اليهود والنصارى كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن تقوم حينئذ للعالم الغربي للقائمة، فيندحر بذلك يندحر أقوى وأعتى أعداء الإسلام، ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ويدخلون في دين الله أفواجا. هذه نظرة عجلة على النصوص أيضا التي تدل على أن المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى للإسلام، وأن الحضارة الغربية هي بلا ريب وبلا شك معالها إلى الانهيار والدمار.